الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قبل أن نبدأ في الفقه لابن أبي شجاع، عندنا القاعدة الشرعية التي تقول بأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لا يجوز تأخير البيان، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان هناك أمر يحتاج إلى بيان كان النبي عليه الصلاة والسلام يبينه. فمن هذا البيان ما يتكرر كل عام من كلا البدعتين، بدعة المولد الميلادي، مولد المسيح أو مولد يسوع كما عند النصارى، ومنها المولد النبوي. كلا الأمر مبتدع، سواء كان مبتدع عند النصارى أو مبتدع عند المسلمين. أولا، العيد الميلادي لدى النصارى هم يختلفون فيه على أقوال، يعني لا أريد أن أفصل فيه، ولكن أنا بحكم دراستي لديانتهم فهم مختلفون فيها أصلا. فالكاثوليك بخلاف البروتستانت بخلاف الأرثوذكس، فكل يقول بيوم بخلاف اليوم الآخر، فمنهم ما يقول بيوم 25/1 مثلا، واضح، كما يحتفل الكاثوليك. الأرثوذكس عندنا الذين هم يعيشون في ديارنا يحتفلون بعيد ميلاد يسوع. هذا العيد الميلاد الذي هو يسمى عندنا برأس السنة، هذا حكمه للمسلمين أنه لا يجوز أن أحدا يحتفل به مطلقا. أضف إلى ذلك أن عند في كتب النصارى بحكم دراستي فيها، بحكم في كتب النصارى أصلا، أن يسوع عندهم ما ولد في الشتاء، في فصل الشتاء، ما ولد في فصل الشتاء مطلقا كما سأبين لك، لكن هو مبتدع عندهم، ويحرم علينا أن نتشبه بهم في احتفالهم بهذه الأيام، لقوله تعالى ولقول النبي عليه الصلاة والسلام. فهناك أدلة كثيرة ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، إن شئت فراجعها، فقد استقصى شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الباب وما جعل لأحد أن يتكلم فيه كلمة. ويكفيك أن الله عز وجل قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما عند أبي داود والترمذي وغيرهما، قال من تشبه بقوم فهو منهم. فمن تشبه بقوم فهو منهم، هذا الحديث له فهم عند أهل السنة، أي من تشبه بقوم بالمشركين في شركهم صار مشركا، من تشبه بأمر محرم عندهم كمثل اللباس، كمثل أمر الاحتفالات، كان محرما، واضح. إذن من تشبه بقوم فهو منهم، هذا على التفصيل، إما أن يتشبه بأمور شركية كفرية كصلواتهم كدعائهم، وإما أن يتشبه بهم في لباسهم في احتفالاتهم، فهذا أمر محرم. وذهب الأحناف إلى أنه يكون كفرا عياذا بالله. رواية عند الأحناف تقول كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية بأن من احتفل معهم وأكل طعامهم ولبس ثيابهم وذهب يتنزه مثلهم، رواية عند الأحناف بكفرهم، بكفر من فعل هذا. ولكن ابن تيمية رحمه الله انتقد هذا القول، وإلى أنها معصية وكبيرة من الكبائر. لكن يكفيك أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا، وقال الله عز وجل والذين حينما يذكر عباده الرحمن، قال والذين لا يشهدون الزور. وكلمة الزور جاءت معرفة بالألف واللام، فالزور هو كل قول وفعل باطل. كلمة الزور هذه كلمة عامة تشمل كل قول وفعل باطل، فقال تعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، أي يمضوا ولا يقفون فيه ولا يقفون يشاهدون، فضلا عن أن يذهبوا إلى كنائسهم وإلى داخل كنائسهم ويجلسوا معهم بل ومنهم من يجلس ويقبلهم وهو إلى آخره. كل هذا لا يجوز في دين الإسلام. الأمر الثاني أن هذا مبتدع عندهم أصلا، هذا مبتدع عند الأرثوذكس الموجودين عندنا، يعني أن قولهم بأن يسوع، كلمة يسوع يقصدون بها المسيح، ولكن حينما أقول يسوع أنا أقصد كلمة يسوع، لأنهم يقولون بأن يسوع هو المسيح ابن مريم، ولكن المسيح ابن مريم الذي نعتقده بأنه نبي من الأنبياء واضح، وكان قبل النبي محمد وبشر بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وسينزل في آخر الزمان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، سينزل ليس نبيا وإنما يكون متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام في شريعته، ومن قال بأنه صلب فإنه يكون كافرا، واضح هذا الكلام، ومن قال بأنه إله أو ابن إله أو ثالث ثلاثة على خلاف في الفرق الثلاثة الكاثوليك البروتستانت الأرثوذكس، من قال بأنه إله أو ابن إله أو أنه صلب، هذا كله كفر أكبر مخرج من الملة. لكن هو عندهم أصلا كلمة يسوع عندهم، لما جاءت كلمة عيسى، عيسى بالعبرية بالسريانية تأتي بكلمة عيسو، واضح؟ عيسى بن مريم هذه بالعربي، بالعربية عندنا، لكن عيسو تضم واو في اللغة العبرية والسريانية، فكانت تطلق هكذا، وجدت كانت تكتب هكذا بعيسو، فلما وقع التحريف ووقعت هذه الأمور فجعلوا كلمة الواو هذه عيسو، جعلوها متى؟ فجعلوا كلمة عيسو أتوا بحرف العين وجعلوه في آخر بعد الواو في آخر الكلمة، فجاءت كلمة يسوع فأصلها عيسو، واضح الكلام؟ فكل كلمة إنما تأتي عندهم في العهد القديم ولا يجوز لك أن تسميه بالتوراة، لأنه ليس هو التوراة التي نزلت على موسى، وكما في العهد الجديد لا تسميه الإنجيل لأنه ليس هو الإنجيل الذي أنزل على عيسى، واضح هذا؟ فكان يكتب عيسو باللغة السريانية أو اللغة العبرية، ولكن عند التحريف أتوا بحرف العين وجعلوه في آخر الكلمة فجاءت يسوع. أي كلمة مهمة لا تطلق هذه الكلمة في كتبهم. في كتاب لوقا وهو من كتبهم، وهو الكتاب يعتبر الكتاب الثاني، في كتاب لوقا بيقول عندهم فلما جاءت البشارة، يعني بولادة يسوع، فلما جاءت البشارة بولادته وكان الرعاة، هذا موطن الشاهد، وكان الرعاة يرعون أغنامهم في أعالي الجبال. لاحظ معايا في هذه الكلمة، كلمة لما جاءتهم البشرى بالميلاد، إذن ولد هنا صحيح، وكان الرعاة يرعون إيه؟ أغنامهم في أعالي الجبال. طيب الجبال دي فين؟ الجبال دي في فلسطين، واضح الكلام؟ موطن ميلاده عليه السلام. طيب هذه الجبال الرعاة، رعاة الغنم في أعالي الجبال. طيب مين بقى اللي مستغنى عن الغنم بتاعه وراح كده يخرجهم يأكلهم ويشربهم في شهر واحد وقاعدين كده في أعالي الجبال؟ ها وجاءتهم البشرة، مين بقى اللي قاعد كده بيرعى الغنم في شهر واحد؟ مين مستغنى عن الغنم بتاعته والمعيز والخرفان بتوعه؟ واضح الكلام؟ فالشاهد من هذا العدد، ولا تسميه آية، من هذا العدد أنهم ما ولد حتى في كتبهم في ما ولد في الشتاء، وهذا يبين لك في القرآن وهزي إليك بجذع النخل، ها؟ تساقط، وفي قراءة تساقط عليك رطبا جنيا، والرطب لا تكون في الشتاء وإنما تكون في الصيف، واضح هذا الكلام؟ إذن في كتابنا وفي كتبهم ما ولد في الشتاء، ولكن من جملة التحريف الشاهد أنه لا يجوز لك أن تحتفل بهذا، فهو مبتدع عندهم. حتى البروتستانت اللي هي تسمى بالكنيسة الإنجيلية عندنا في مصر تبدعهم أصلا، يعني تبدعهم، ما عندهم شيء اسمه بابا ولا راعي ولا لا اسمه بابا ولا كذا، ما عندهم هذه الأمور. إنما عندهم راعي مساعد الراعي، حتى تلاقيهم بيلبسوا كده بدل الكلام ده، مثل الكاثوليك بيلبسوا بدل ومش عارف ايه، بيلبسوا الحاجات السوداء دي الكلام ده. فهم يبدعوهم أصلا، وفي كتب بيردوا عليهم